هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم. نزل أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها المستمع الكريم، إذا كان هذا القول لخيرة الله من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا القول له، فما بالنا نحن؟ ما بال كل يد آثمة تمتد لتهدم هذا الوطن وتهدم بناءه وتقتل أبناءه؟ ما باله هذا الغادر الذي يطعن في الظلام أبناء هذا الوطن حينما يقف بين يدي الله عز وجل؟ ماذا يقول وبما يدفع عن نفسه؟ أيها المستمع الكريم، عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة مريم، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة.